بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن مالك رحمه الله تعالى: الاستثناء ما استثنت الا مع تمام ينتصب وبعد نفي او كنفي ينتخب اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع. وانتخب اتباعه بالرفع نائب فاعل. انا عندي انتخب اتباعه. لا انتخب انت معقوله جدا، جيده جيده ماشي انتهى هكا صحيح على وجه اخر صحيح. وبعد نفي أو كان في ننتخب إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع وعن تميم فيه إبدال وقع وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد وإن يفرق سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتاة إلا العلا وإن تكرر دون توكيد فمع لا لتوكيد أحفظها كذا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بيدع الله أعلم وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بي إلا استثني وليس عن نصب سواه مغني ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع قم به والتزم. سبحان الله. الاستثناء الإخراج بإلا الإخراج يقع بالوصف فتحي ورقبة مؤمنا أخرجنا الكافرة يقع الإخراج بالغاية ثم يتم الصيام إلى الليل يقع الإخراج بالشرط اقتل الذمية إن قاتل يقع الإخراج ببدل بعض من الكل اشتريت البستان ثلثيه أما إلا فهي باب آخر. مسألة الله مع تمام وإيجاب انصبه قال كل شيء هالك كلام تام مثبت خبر قال الله وجهه فشربوا منه كلام تام مثبت قال الله قليلا قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا لخ الله يوم الدين بعض معادين عدو إلا المتقين. هذا إلا مسألة الله من تمام تام وموجب انصبه. وبعد نفي أو كنفي وهو النهي والاستفهام أن تخب المنتخب المختار أنك تنصب ما انقطع وتبذل ما اتصل فتقول ما جاء القوم إلا خالد خالد أحدهم ما جاء الطلاب إلا اثنان بدل بعض من كل. قال عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 14 بالله إنه من الصادقين إلا أنفسهم. هذا بدل من شهداء لأن الكلام قبله تام ومنفي. ومنه ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ما فعلوه كلام تام منفي ما بعد إلا يكون بدلا. وإن نصبته مقبول لما قال انتخب معناها غير جائز تقول ما جاء القوم إلا سعيدا ما رأت بقوم إلا سعيدا وانصب ما انقطع للثناء المنقطع إذا كان المستثنى من غير الجنس المستثنى منهم عليك نصبه عند جميع العرب إلا تميما فتقول ما جاء القوم إلا حمارا البعيد ما جاء القوم إلا حمارا ما مرت بالقوم إلا جملا. لكن لا يقال ما جاء القوم إلا ثعبانا الجمل يركبونه والحمار يركبونه ما صلتهم بالثعبان لا يقول وعاقل وصل؟ وانصب من قطع وان تميمي التميميون يجيزون الإبدال وهم والأكثر عندهم النصب. قال وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافر وإلا العيس إلا اليعافر أبدل جائز لا شيء في عندهم. هذا ما نقول وعن تميم وغير نصب سابق في النفي إذا تقدم المستثنى على المستثنى منهم ليس لك إلا النصب. كنت تقول ما جاء القوم إلا بكر بكر بدل والبدل تابع والتابع لا يتقدم على المتبوع فإذا قدمته لم لا يصح إبداله البدل لا يتقدم عليك بنصبه. تقول ما جاء إلا سعيدا القوم ومع ذلك سمع فيه الرفع مثل لأنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع النبيون تقدم قالوا صار التابع متبوعا. هل أقول وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختار ثم قال وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما له إلا عدم إذا فرغ ما قبل إلا العمل في بعدها فإلا لغو لا قيمة لها وما بعدها يعرض بحسب موقعه. فتقول ما جاء إلا سعيد إلا لغو جاء فعل ماض وسعيد فاعل وما محمد إلا رسول محمد مبتدأ صلى الله عليه وسلم ورسول خبر. قال فهل يهلكوا إلى القوم الفاسقون فهل يهلكوا إلى القوم الفاسقون شبه النفي نسيت أن أقوله لك. تقول لا يقوم أحد إلا زيد للاستفهام كقول إبراهيم عليه السلام قال ومن يقرض من رحمة ربه إلا الضالون من قبيل الاستثناء المنقطع المنصوب قول الله عز وجل ما لهم به من علم إلا اتباع الظن اتباع الظن ليس من العلم يرحل ملاحظات نسيتها أنا أقوله وإن يفرغ سابق إلا لما بعده يكون كما لو إلا عدم ثم قال ماذا بعدها والغي إلا توكيد إلا المؤكدة وهي التي يكون ما بعدها معطوفا على مذكور واقع بعد إلا قبلها أو بدلا منه مثال ذلك لا تمرر بالقوم إلا الكريم إلا زيد إلا الكريم إلا زيد ألغيتها لو عملتها لقلت إلا زيد ما بعدها بدلا ما قبلها أصل الكلام لا تمر بالقوم إلا الكريم زيد فإلا له زائد لا قيمة لها كأنها لم تذكر ما بعدها يعرب بعرب ما قبلها وكذلك لا تمر أو ما جاء القوم إلا ما جاء الطلاب إلا الكريم وإلا زيد أصل إلا الكريم زيد إلا زيد وإلا عمر إلا الثاني لغو أصل إلا زيد وعمر قال الشاعر هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها أصل طلوع الشمس ألغاها اجتمع البدل والعطف في قول الشاعر ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله نعم وألغي إلا ذكي وهي الواقعة اللي وقع بعدها تابع لي مذكور واقع بعد إلا قبلها بدلا منه أو عطف بالواقع وإن تكرر دون توكيد وإن تكرر لا لتوكيد دون دعها على رأيك وإن تكرر لا لتوكيد وهي ما ليست بدلا ولا عطفا هذا الضابط التي لا لتوكيد لا تكون عطفا ولا تكون بدلا فمع تفريغ بمعنى أن المستلام لم يذكر التأثير دع في عامل فتقول ما جاء إلا خالد إلا عمرا إلا سعيدا إلا محمودا الأول رفعته إرضاء لجاء والبقية نصبتها فما التأثير بالعامل دع في واحد مما بيد السنين وليس عن النصب سواء أمور البقية صبها ولا يتعين الأول لكن يترجح لقربهم العامل لكن تقول ما جاء إلا زيد إلا عمر إلا خالد إلا محمود إلا محمودا ما جاء ما جاء قلنا ما جاء إلا زيدا إلا عمرا إلا خالد إلا محمودا جعلت التأثير في الأخير هذا النص صحيح أفهم ودون تفريغ إذا كانت ليس هناك تفريغ معنى التفريغ أنه لم يذكر المستثنى منه يقع في اللغة ولا يقع إلا في النفي لا يقال جاء إلا زيد ما حد يقولها تقول ما جاء إلا زيد استثناء مفرغ لا يقع إلا في النفي فأما إذا كان استثناء غير مفرغ بمعنى أن المستثنى من ذكر إذا قدمتها نصبها جميعا تقول ما جاء إلا عمرا إلا سعيدا إلا خائل القوم ودون تفريغ مع التقدمين نصب الجميع حكم به والتزم أرهب وانصب لتأخيرين كذلك انصب إذا كان تأخر وجي بواحد منها كما لو كان دون غيرته تقول ما مرت بالقوم إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا إلا محمودا مع أن إعرابها مختلف لكن معنى واحد إذا كان الأول مخرج بقي خارج إذا كان الأول مدخل الثاني داخل فتقول ما جاء القوم إلا خالد إلا عمرا إلا سعيدا إلا محمودا جميعها منصوبة إلى الأول ومع ذلك كلها داخلة لأن الاستثناء بعد النفي داخل وبعد الإثبات خالد فهم؟ إذا قلت جاء الطلاب إلا زيد زيد خالد ويقول ما جاء الطلاب إلا زيد زيد داخل وانصب لتأخير وجيء بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا مرؤون مرؤون بدل من الواو يفو لكن بما جعله على الوات ربيعة إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول نعم واستثني مجرورا بغير جزاكم الله خير تعال يا شباب